بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم. قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أي هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك. قولهم الإثم أي الباطل، ويطلق القول ويراد به الفعل. قد ذكر في الآية التي قبلها أنهم كانوا يسارعون في الإثم والعدوان قولا وفعلا، ثم قال لبئس ما كانوا يعملون، فأطلق القول هنا وأراد به أيضا الفعل. قولوا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أيعني هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك؟ والربانيون وهم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط. لبئس ما كانوا يصنعون، هذا الآن الذم لفعل الربانيين والأحبار بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذم الأول لبئس ما كانوا يعملون، أي الذين سارعوا في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي أكل الأموال بالحرام. والذم الثاني لبئس ما كانوا يصنعون، أي هؤلاء العلماء بئس ما صنعوا، وهو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد استدل العلماء بهذه الآية على أن الترك فعل، على أن الترك فعلا، ترك ما أمرت به بفعله يعتبر اقترافا لأفعال محرمة. لبئس ما كانوا يصنعون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك، أي لم ينهوهم ولم يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من أعظم ما ذم عليه بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا من أعظم ما ذم الله عليه بني إسرائيل، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم ما أثنى الله على هذه الأمة به القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك فالطوائف الذين يجعلون من أسس دعوتهم أنهم ما ينهون عن المنكرات حتى لا ينفروا الناس، هؤلاء دعوتهم قامت على باطل وعلى خلاف الحق وعلى خلاف الكتاب والسنة، كما هو طريقة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، قاموا على هذا الحال، ما يريدون ينفروا الناس من جماعتهم فيتركون، اجمعوهم، أهم شيء أنه ينتمي إلى الجماعة ويبقى على المنكر لا يهمهم ذلك، نسأل الله العافية. وأما دعوة أهل السنة والجماعة فقامت على التصفية والتربية، تصفية من الشرك والمعاصي والبدع والفسوق والعصيان، تصفية من كل ما يخالف الكتاب والسنة، وتربية على الحق، تربية على التوحيد، تربية على السنة، تربية على الأخلاق الحسنة، على الطاعات، تصفية وتربية، تصفية من الشر وتربية على الخير. قامت دعوة أهل السنة والجماعة على العمل بالحق والتميز عن الباطل، فلا يقبلون باطلا في أوساطهم، وهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ينكر المنكرات ولو كانت في أعين الناس يسيرة. قال: لبئس ما كانوا يصنعون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني الربانيين، أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال لهؤلاء حين لم ينهوا، ولهؤلاء حين علموا، قال: ويعملون ويصنعون واحد. لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يصنعون، كلاهما واحد. رواه ابن أبي حاتم. قال لهؤلاء حين لم ينهوا، ولهؤلاء حين عملوا، يعني عملوا المنكرات وأولئك لم ينهوا. قال لهؤلاء حين لم ينهوا، ولهؤلاء حين عملوا، قال: ويعملون ويصنعون واحد. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن عطية، قال: حدثنا قيس عن العلاء بن المسيب، عن خالد بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذه آية مخوفة لأهل العلم في تركهم للإنكار للمنكرات. صحيح أنها آية عظيمة تقرع قلوب العلماء. وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها، إنا لا ننهى، أو هكذا، أو إنا على الإخبار عن حالهم. رواه ابن جرير. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، لم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. قولهم أعز منه وأمنع، يعني يستطيعون أن يمنعوا من هذه المعصية، عندهم قوة، ومع ذلك تركوه على حاله، فهؤلاء شاركوا في الإثم. تفرد به أحمد من هذا الوجه، شريك فيه ضعف، ولكن الحديث معناه صحيح، وقد جاءت أدلة بنفس المعنى: إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه وشك الله أن يعمهم بعقاب منه. حديث أبي بكر الصديق حديث صحيح في بيانه للآية، ما هذه الآية التي بينها أبو بكر؟ قال: إنكم لتفهمونها على غير معناها. إنك عبد الرحمن: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. قال: ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن جرير. ما شاء الله بالإسناد أحسن من الذي قبله، الذي قبله فيه شريك فيه ضعف، وهذا الإسناد رجال وثقات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه به. قال الحافظ المزي: وهكذا رواه شعبة عن إسحاق، لعلها عن أبي إسحاق. وهكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق به، عن أبي إسحاق به. هذه الآيات مواعظ لطلاب العلم والدعاء إلى الله جل وعلا. فمن المهم أن الإنسان يصلح نفسه ثم يصلح عشيرته ويصلح بلاده ويصلح مجتمعه ويسعى في إصلاح المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه. فلا يمنع المسلم هيبة الناس أن يقول الحق إلا أن يصل إلى حد الإكراه، حيث أنه يخشى على نفسه من الموت أو من القتل أو من العذاب الشديد أو نحو ذلك، فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا قد بلغ إلى حد الإكراه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتعلمون ذلك المثل العظيم الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمن يأمر بالمعروف ومن يتركه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. يعني اقتسموا السفينة، بعضهم في جوفها وبعضهم في الأعلى في السطح. فقال الذين في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء يستقون يطلعون على من فوقهم، يعني ما يستطيعون أن يأخذوا ماء من جوف السفينة ستغرق، فيطلعون إلى الأعلى ويستقون الماء. فقال بعضهم لبعض، أي في جوف السفينة: لو خرقنا هنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، بدلا من الصعود كل يوم إليهم ونؤذيهم، نخرق لنا هنا خرق صغير، نأخذ الماء من قرب. هذا العمل باطل، هكذا ولا؟ هذا هو المنكر، هذا هو المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. أي إذا تركوهم يخرقون في نصيبهم، الهلاك للجميع. وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا مثل عظيم فيه أن ترك المنكرات في أوساط المسلمين سبب للهلاك العام. عند أن تبقى المنكرات منتشرة هذا سبب أن يعمهم الله بعقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اعلموا أن الله شديد العقاب. وهو أيضا في نفس الوقت مثل لنجاة المسلمين عند أن يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم والأخذ على يد الفاسق ومنعه من المعاصي والذنوب. هذا سبب للتقوى وأن تحل البركات في الأمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالبركات والخير للأمة بالتقوى والبعد عن المعاصي. وهذا باب واسع وأدلته كثيرة، إنما هذه إشارة. فعمن الحديث الذي فيه المثل: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة. ديك محمد عن أخرجه، أخرجه البخاري أصبت وأخطأت الصحابي، عن النعمان بن بشير. أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.